È stato come la camera da زادوا فيها التحديث تاع الكتب ولا تقصد البرنامج الكتب؟ الحين يزيدوا الكتب اللي خدمتها والقواعد الشامله. انت كي تتصل بالشركه الانترنت تجيك واحد. اي عادي انا نقول الشامله تاعي ما تغلقش. نغلق شهر ولا احيانا بس نغلقها تعاود نلقى كتب جديده حياه اخرى على الشاشه. ما مستعد يا راي وقف عندهم وقف في مكان الآن خلاص قوي المنفقة عليها راجحين دخلت في الأوقاف لكن ما لم ألحظ شيئا ذا بال كما يقولوا منها كلهم يروحوا تحت عمر كلهم كلهم يروحوا ساعة الجامعة إذا الإصفار لا يجتمعون في مكان مغلق مستعد بكر هيا ولد المطلق هيا روحوا الساعة أكو تعيطوا ما تقعدوش في مكان مغلق وحدكم هكذا كذا روحوا تحت يكون معكم شيخ تاعكم معليش قادم هيا وليدي صح أيوة ليه أوصى؟ محفظة تامنة عليه. شتاكم؟ شتاكم؟ هيا ولد احوى خلاص روح لتحت هيا انا معك انت هيا خلاص روح لتحت هيا علاش راك تقعد انا واش راك دير وسي وش بيه التليفون تاعك او يمشي اي خلاص يما انا وش دير شوف التليفون يسير نفس ها يا ولد احبط شوف عند من يقرأ هشام شوف عند من يقرأ كشو كان هذاك الاخ لي هم قاعد ملي يكلموا عليهم هو الملك هذا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فنكمل بإذن الله تبارك وتعالى القراءة في كتاب شرح التصريف لعمر بن ثابت الثمانين رحمه الله تعالى وقد بلغنا إلى مواضع الزيادة ولنا مئتين وواحد وثلاثين الكتاب مملوء الصف ورقة مملوءة سبحان الله المرة الماضية كبيرة ليس كابن عائش لكن الغالب نشوف بلي أكثر الأوراق مملوءة سلام عليكم واعلم أن الزائد قد يكون قبل الفاء وقد يكون بين الفاء والعين لو مثل لها عند قوله قبل الفاء ويمثل كان أمكن في ضبط الله هو أجمل الصور ثم مثل لكل لو عقب بكل موضع بمثال لكان أحسن. وقد يكون بين العينين إذا كانت العين مكررة، وقد يكون بين العين واللام، وقد يكون بين اللامين إذا كانت اللام مكررة، وقد يكون بعدين. نعم. ثم الزائد لم يذكر عدد الزائد، قد يكون زائد واحدا، قد يكون اثنين، وقد يكون ولا تجتمع زيادة أكثر من ثلاث أحرف متتابعة، أقصى ما تنتهي إليه الزيادة المجتمعة ثلاثة أحرف نحو استغفر واستفعل، وتكون أيضا دون ذلك تكون بحرفين، وتكون الأكثر تكون بحرف واحد. نعم، كما مثلا مع الزيادة، هذه الزيادة التي تكون قبل الفاء، تكون بين الفاء والعين، تكون بين العينين وبين العين واللام بين اللامين، قد تكون واحدة تكون حرفين، وقد تكون، وهذا أكثر ما تنتهي إليه الزيادة المجتمعة. وقد يجتمع في الكلمة الواحدة قلنا زيادتان متفرقتان وثلاث زيادات متفرقات، هذا كله سائر، وهذا لم يتعرض له، وبعض من وسع على البيان ذكر ذلك كالأزهري رحمه الله، قال الأزهري في التصريح ذكر وهذا ومثل له. وقد يكون بين اللامين إذا كانت اللام مكررة، وقد يكون بعد اللام. مثال وقوع الزائد قبل الفاء قولهم أثكل وأحمر وأسود وأخضر. فالهمزة في جميع هذا زائدة ووزنه أفعل، فقد وقعت الزيادة قبل الفاء. وكذلك مكرم ومحسن وزنه مفعل، فالميم قد وقعت قبل الفاء. وعنبس وزنه فنعل، فالنون زائدة وقد وقعت بين الفاء والعين. وجحنفل وزنه فعنلل، فالنون زائدة وقد وقعت بين العين واللام. وغدودنا وزنه إفعوعل، فالواو من حق أن يذكر غدودنا قبل جحنفل، لأنه قدم ما وقعت بين العين المكررة قبل ما وقعت بين العين واللام. وقد وقعت بين العينين. وشملال وزلزال وزنه فعلال، فالألف زائدة وقد وقعت بين اللامين. وزرقوم وزنه فعلوم، فالميم زائدة وقد وقعت بين اللام بعد اللام. وسكران وعطشان وزنه فعلال، فالألف والنون زائدتان وقد وقعتا بعد اللام. وحمراء وصفراء وزنه فعلاء، فالألف والهمزة نعم ما زال أين وزنه وش فعلاء ثم لبقى ولا قد وقع سيادة عن الإنسان هي كلمة ولا يجوز انتقاها. لا مثل ما قريتش أنا قلوبها. وزنه فعلاء فالألف والهمزة زائدتان. عندك هذا؟ نعم أحسن من فعلاء فالألف والهمزة زائدتان وقد وقعتها. نعم. نقرأ كلمة. لا رجع الزبل إنه استمع عليها. الآن كان نقص. فالألف والهمزة زائدتان وقد وقعتا بعد اللام. إلى هنا تم. نعم. ولا يجوز أن تقع في أول الاسم زيادتان إلا في الأسماء الجارية على أفعالها، نحو منطلق وزنه منطلق. هذه الأوصاف مقصود بها الأوصاف. ها هنا سقط من الطرق. من الطرق سقط. نعم. هشام من الطرق سقط. قلنا لأنه وزنه منفعل لأنه من الطلق ومنشو وزنه وزنه منفعل لأنه من شويته ومنطول وزنه منفعل لأنه من طويت فعلى ما رتبت لك تكون الزيادة. فأما الياء والواو والألف هذه لا ربما لا نشير بها لكن نعتمد نسختنا ليس في تغيير معنى. فأما الواو والياء والألف فإنهن أكثر الحروف زيادة هذا عرفنا أنهن لينات وأشبهتهن لمزة فهذه الأربعة أكثر الحروف زيادة لأن الكلمة لا تخلو من واحدة منهن أو من بعضهن لأن الفتحة بعض الألف وبعض المتقدمين يسميها ألفا صغيرة والكسرة هكذا بعض الياء وبعض العلماء يسميها ياء صغيرة والضمة بعض الواو وبعضهم يسميها واو صغيرة. فلما كانت الكلمة لا تخلو من هذه الحروف أو من بعضها يعني بعضها لا من بعض الحروف إنما من بعض هذه الحروف أو من بعضها قويت في الزيادة نعم لا تخلو من هذه الحروف أو من بعضها قويت في الزيادة فربما زيد الحرف منها وحده وربما زيد مع غيره إلا أنها تزاد في مواضع مخصوصة فأما الألف فلا يمكن زيادتها في أول الكلمة لأنها ساكنة الساكن لا يمكن الابتداء بها لكنها تزاد ثانية في نحو ضارب وثالثة في نحو جناح الجناح منادي جناح في نحو جناح ورابعة في نحو حبلى وخامسة في نحو دلم و سادسة في نحو قبع ثرى في نحو قبع ترم ولو غيزة هكذا الوين ماذا هي اسم من اللغز هي اسم من اللغز في الألف زائدة هل زيدت للتأنيث أو للتكثير هذه مسألة أخرى لكن تنظر ألفها هذا نص على أنها غير التأنيث نعم كل ليطاء من الاختلاط هذه كويس أنيث ها أقول له غيزة هي منها كذلك كل ليطاء مع الشفار هذا اللي غالي هذه ينظر النص على أن ألفها ليست للتعنيف أشبه أنها للتعنيف فهذا أكثر ما تزاد الألف، ما تزاده الألف. تزاده. فأما الياء فتزاد أولا لنحو يضرب. يعني خالفت الياء والواو الألف ولا لا؟ نعم. أو خالفت الياء الألف والواو جميعا. نعم. حتى الواو لا تزاد أولا كما سيأتي. نعم. لأنها يعلم لها ما يوجب قلبها. فلو زيدت لا قلبت فلم تزيد العرب. كذلك استقبلت العرب أيضا الصوت من جهة الصوت واو إذا سمعت مع واو أخرى قال يشبه صوت الكلب وهو الذي نص عليه. قال فاستقبحوا النطق بذلك واضح. قال فأما الياء فتزاد أولا لكن هذا فهذا فيه ضعف يضعف. نعم تعليل. نعم تعليل يضعف وتصور اللبس معكم لأن الواو الواو هذه تجتمع مع الواو في الأول. نعم تجتمع ووعد مثلا ووعد أين المشكلة؟ وعدنا موسى ووعد تجتمع ولم يستقبح ذلك لكن الوجه الثاني أقوى لأنها قد تدخل عليها يدخل عليها التصغير إذا كانت في الأسماء فتضم أو إذا اجتمعت معها أو إذا كانت فعلا وبني لغير الفاعل فتضم فيمكن ماذا أن تهمز فيلتبس ماذا تلتبس الواو بالهمزة فلا يدرى أنها أصل أم أنها منقلبة عن أصل. المهم هذا ماذا سيأتي هذا. نعم. قال فأما الياء فتزاد أولا في نحو يضرب وثانية هكذا كما عبر ابن عيسى أخذه منه أولا بقدر في نحو صيرف وثالثة في نحو قضيب وجريب ورابعة في نحو دهليز وقنديل وخامسة في لكن ينظر الدهليز عربية حتى يحكم عليها بالزيادة بالزيادة وقد عرفنا أن الأسماء القنديل المهم هذا ينظر القنديل كذلك أظن أنه مزوعي من الكمواجه. قال وهذا غاية زيادتها برميل مثلا برميل إكليل إكليل كذلك تنقيل هذا وخامسة في نحو السلحفية هكذا وهذا غاية زيادتها. فأما الواو فإنها لا تزاد أولا لأمرين أحدهما أنها لو زيدت أولا لكانت معرضة لدخول واو العطف عليها ولو دخلت عليها وبدأ به لاجتمع واوان فجاء في اللفظ واو السلام ورحمة الله فأشبه نباح الكلام لكن الثاني ليس ساكنا. نعم يعني لابد من تحريكه يعني لو زيدت أولا لا يمكن تزاد ساكنا إذا لا يقال واو لأنه لا يقف عليها لها متحرك معناته لا يتصور واو هذا واو نعم أو واو أو واوي ممكن هذا لكن لا يتصور واو واضح هذا لأن الأول متحرك ضرورة وحرف عطف والثاني متحرك لأن العرب لا تبتدئ بساكن قلت ففي هذا التعليل ما فيه وهو من علل النحاة هذا مما حقه اليوم ولم أرى من تابعه على هذا المعنى هذا من المتأخرين أي لم يحكي هذا الوجه من جهة التعليم إنما اقتصروا على الوجه الثاني. محمد حتى شرب قهوة بالجد على حالك المحاجب اليوم يعني. ساعتنا الواو فإنها لا أنها ذكرنا فأشبه نباح الكلب، فلما سمج هذا في السمع استقبحوه اللفظ فلم يزيدوها لما يؤدي إليه من هذا القبح. ويأبن لما تؤدي فلم يزيدها فلم يزيدها لما تؤدي إليه لما تؤدي زيادتها لما تؤدي إليه من هذا القبح. هذه كلمة شوف هي كلمة صلبة رأيتها ألف قصيرة تلك علامة على الكسر قبح لما تؤدي إليه من هذا القبح الذي ذكرته. وقال بعض النحويين لو زيدت الواو أولا لم يخلو أن تزاد في أول اسم في أول فعل أو في أول اسم، ولو زيدت في أول اسم فلو زيدت في أول اسم فلو زيدت في أول اسم والاسم معرض للتصغير فكانت تنضم إلى التصغير تنضم إلى التصغير إلى فكانت تنضم في التصغير عندنا هو المعنى فكانت تنضم في التصغير وإذا انضمت اضطرد قلبه همزة وإذا همزت بعدها سيئا تسير اسمع إذا ما كشف إذا همزة اضطرد قلبه همزة اضطرد وجازة وإذا همزت جاز أن يعرض لها لبس أن يعرض فيها لبس هل هي واو همزت أو هي همزة أي أصلية. نعم ولو زيدت في أول فعل هذا الاحتمال الأول وعد تقول وعيد ثم تقول أعيد أنا قصدي لماذا اشترط أن يستمع لها إليها واو أخرى واو التصغير مش واو التصغير لا أراد أن يعقد الضم للواو مش أنت تجتمع مع الواو يعني الضمة التي يقترب فيها مع هذا الواو قد يعقد لها ما يوجب قلبها أي لو زيدت في الأسماء لو زيدت في الأسماء لأمكن أن تقلب همزة عند تصغيرها أو إذا كانت اسما أو عند ضمها إذا بنيت لغير الفاعل وهي فاعل هي التي تنقلب الزائدة فقط الزائدة لا يلزم أن تكون زائدة كل واو تضم أولا يجوز همزها مضمومة في المضمومة. قل مثلا وعد ووعد قل وعيد ولا كانت يقول فيه وعيد. نعم وقيتت وكان هذا الواو المبدوء بها إذا ضمت جاز همزها وإذا كسرت جاز همزها الآلة مضطرة لكن الثاني فيه خلاف. نعم الكسر نعم هذا الإشكال حاصل في الأصيل وفي الزائد. نعم الإشكال أين هو؟ قال لماذا منعوا زيادتها في الأول؟ لأن زيادتها قد تؤدي إلى ماذا؟ إلى قلبها همزة. فلا ندري الآن أهي أصل أم أنها زائدة. فلم يزيدوا أولا يعني تجنبا لللبس لم يزيدوها أولا. والحاصل أن الواو لا تزاد أولا هذا هو الحاصل بخلاف الياء الهمزة والواو لا تزيدهما العرب أولا الألف والواو. قال ولو زيدت في أول الآن هذه قلت هذا التعليل باب إبراز محاسن اللغة وكذا لكن الشأن أن العرب لا تزيد الواو لا تزيد الواو زائدة في أول كلمة لهذا قال ورنتل الواو أصل يعني العرب لا تزيد الواو في أول كلمة لا لا مضى هذا. قال ولو زيدت في أول فعل والفعل يعرب للبناء لما لم يسمى فاعله فكانت تنضم إلى بني الفعل للمفعول ويطرد همزها بلزوم ضمها فكان يعرض فيها اللبس. هل هي واو همزت أو هي همزة فرجع إلى فلما كان مؤدى زيادتها أولا إلى هذا اللبس كانت تؤدي لما كان تؤدي زيادتها أولا كما كانت كان زيادتها فلما كانت تؤدي زيادتها أولا إلى هذا اللبس امتنعوا منه لأن العرب لا تقرب باب اللبس باب اللبس نعم وهذا مشكل جعله نكرة سياق نفي شمل كل اللبس ولكنهم قد زادوها ثانية في نحو كوثر وجوهر ولكنهم قد زادوها ثانية في نحو كوثر وجوهر جوهر وثالثة في نحو ثالثة نحو عجوز وعتودي عجوز وعتودي وعمودي ورابعة في نحو ورابعة نحو زنبوري وبهلول وصندوق بهلول نعم وبهلول بهلول يضم أليش وهو صفة مدح وليس صفة ذم. نعم بهلول هو جامع لخصال الخير وقوم من قوم بهاليل وليس كما يستعمل عندنا بهلول بهلول نعم لكن يستثقل فيها الضم فيفتح. والشيخ أبو بكر جابر الجزائري كافير النهج بهذه الكلمة في مجالسه مهلول يسأل، تجد في أكثر المجالس عند الأسئلة والأجوبة إذا كان السؤال غريبا يذكر هذا اللفظ بهلول أو بهلولة تسأل، يريد به هذا الذم ذم في الأسئلة الغريبة التي يذكرها على كأنه على ما هو معهود عندنا أخذها منا ماشي. رجل بهلول حي كريم البهلول معروف يكون الضالي البهلول الحسن الخلق قال رابعة نحو ضم فتح من الواو نحو زنبور وبهلول وصندوق خامسة نحو قمح دوة وقال سوى وإنما فضلت أو فضلت فضلت هو التشديد هذه النسخة لا يراعي التشديد فلا تؤاخذني التشديد هذا هو لا قصدي يعني إذا لم تجد التشديد فلا تؤاخذني وأنا رأيته لا يشدد كثيرا ما لا يشدد وإنما فضلت الألف على الياء والواو فزيدت سادسة لأنها أقعد في المد وأكثر في الاستعمال وأخف في اللفظ جملة يعني أكثر ما يزيد هو الألف إذا فضلنا بين الألف أكثر الحروف زيادة حتى أن الواو والياء تأولان إلى الألف هي لا ولا ترى أصيلة مقالبة الأصل لا ترى أصيلة في نعم في الأسماء المتمكنة والأفعال حتى يكون إلى أصله وجملة الأمر في زيادة هذه الحروف الثلاثة أن كل واحدة واحدة أن كل واحدة منها إذا حصلت في المواضع التي ذكرتها غيرها ذكرتها من الكلمة والكلمة بها تتم أربعة أحرف ولم يكن في الكلمة تكرير تتم بها أربعة أحرف تتم أربعة أحرف من غير تكرير وكان ما عدا من الحروف الأصلية رفعت في الواو أو الألف بزيادة ولم يكن في كلمة قطعة زيادة في اشتقاق كما بعد فلم فلم يعرف شبهه فلم يكون المجهول على معه لو في جملة هذه اللي فيها قال عبا والكلمة تتم أربعة أحرف من غير تكريم وكان ما عداها من الحروف أصليا قطعت الياء أو الواو أو الألف بزيادتها وعرف الاشتقاق أو لم يعرف صفحة صحيح خلاف عبارة أخرى أم لا أثني علي أنت شوف الضغط من غير تحريف من غير تكرير حرق أربعة حروف من غير تكرير تبدأ من هذا من غير تكرير من غير تكرير وكان ما عدا وكان ما عدا إذا الحروف الصيب من الخواتف قطع عرف الاشتقاق أو لم يعرف فإن لم يعرف اشتقاق الكلمة فمن ما جهل على ما عرف وإن عرف الاشتقاق كان طريقا ثانية في كونها ذلك وإنما قلت التكرير لأن الواو والياء إذا تكررت في الأربعة تكرير لأن الواو والياء إذا تكررت هكذا في الأربعة كانت أصلا في نحوي هكذا كانت أصلا في نحوي وح وحا وزوزة وصيصية صيصية أنا بفتح صاد هي صيصية هي صيصية صيصية وحوحة وزوزة وصيصية وفتح صاد تحصل الأولى تحصل هذه كلمة قرآنية صياصيهم نزل الذين ظاهروا من أهل الكتاب من صياصيهم حصون القلم وتطلق على القلم قرن الثور قال له صيصية أيضا ألا ترى أن الياء في صيرف زائدة لأن معها ثلاثة أصول ولأنه مشتق من الصرف لأن معها ثلاثة أصول ولأنه مشتق من الصرف والواو في جوهر والواو والواو في جوهر وكوثر زائدة لأن معها ثلاثة ثلاثة أصولا، ولأنه من يشتق من الجهر والكثرة، وكذلك في كثير من الجهر والكثرة، وكذلك الياء في كثير خاصة 24. نعم نعم 24 خاصة. وكذلك الياء في كثير، قال الشاعر نعم وأنت كثيرا يا ابن مروان طيب، وكان أبوك ابن العطاء كالثرى. أي كثير العطاء، وكان أبوك ابن العقاء عندنا. وكان أبوك ابن العقاء أي كثير العطاء. وكذلك الألف في كافر، هذا من التصريف الملوكي، هو يأتي إلى ألفاظه ويوسعها كأنه يقرأ عليه فيعلق. كان عجيب بأي أش عند ابن ثمانية أنه كان أعمى لأنه كان يحفظه ويحفظه كلام شيخه. الشأن في أن يرنغل بينهم، يرنغل بينهم يزيد حتى يصير كلام الإنسان. أي كثير العطاء، وكذلك الألف في كاثر زائدة، قال الأعشاء ولست بالأكثر منهم حصان، هكذا. ماذا في البيت هذا محمد؟ ولست بالأكثر منهم حصان، ولست بالأكثر منهم، وإنما العزة للكثير. قال انتبه، قال ولست بالأكثر منهم. لذلك استقي ماذا؟ بالأكثر منهم. وعشر أفعل تفضيل إذا دخلت عليه مين هذه؟ ماذا يلزمه؟ يتجرد من أن، ولا لا؟ أن يلزم الإفراد والتفكير وأن يتجرد من أل، ولا أدخل أل عليه، قال لست بالأكثر منهم حصن، ولا خرج على أوجه أنه شاب وأن منهم ليست متعلقة بالأكثر وعلى التقديم والتأخير، فخرج على أوجه. هذا البيت هذا كثير تداول في كتب النحو. نعم. نعم، ولست بالأكثر، حالة كوني منهم، لست بالأكثر منهم. ولست مهم. وهذا يحتاج أن يعيش وجبه. لولا أنت دخل الأكثر. هذا محل النحو، هذا ذكرناه من باب الله. تنبيه أن هذا البيت فيه يدخل في مواضع، يدخل في باب التصريف. هذا فيه شاهد للكافر على. وفي الجنب إدخال ألف. إدخال ألف الألف واللام على أفعل تفضيل الذي يظن أن من متعلق بها. واضح. أفعل تفضيل يصير أداة تفضيل من الفن من الجريدة. ولم يكن الجريدة متمسكاً بها. فالألف في كافر والهمزة في أكثر زائدة لأنهما من الكثرة، لأن هذا الكثران والواو والميم في والميم والواو في مكتوب أي مغلوف الكثران لو قال كاذب والميم والواو في مكسور زائدتان لأنهما من الكثرة كثرة إذا هو من كثرة لا كثرة كثرة لازم قل فهو كثير فإذا غلبت تقول كثرة أنا كافر كثره مضارع يكثره يكثره يكثره بدل مصرف نعم لأنه بدل مصرف كثره يكثره يكثره يكثره عندنا أي تعين في هذا يكثره كثره كطاله قل طاله وطاله أيضا منه الطائل المعنى غلبه فيه طاوله فطاله يقول طاله أيضا قل طاله خير عدنا قال الهمزة متى كانت الهمزة أولا وبعدها أربعة أحرف إذن هذا الكلام عن الواو والياء خلاص انتهى من بيان زيادة الياء الألف والواو والياء يحصل أنه ما تزدان إلى صاحبتا ثلاثة أصول ثلاثة أصول ولم تتكرر في اسم رباعي غير أن الألف لا تزد أولا والياء تزد أولا هذا خلاص القول فيه وهي أكثر حروف الزيادة والألف أكثر نعم قال الهمزة متى كانت الهمزة أولا وبعدها أربعة أحرف الأصول أصول أصول قطع على كونها أصلا قطع هذا صفة للأصول وبعدها أربعة أحرف أصول قطع على كونها أصلا في الكلمة الهمزة أربعة نحو قوله يصطبل الهمزة تاء الكلمة فهو مثل يرلحل وكذلك قوله إردخل وزنه للبناء للبناء هذا فيه نظر فهذا الحرف قل من ذكره إردخل وقد ذكره صاحب العين على أنه التاب والسنين والإردخل هو الضخم وقد يكون حسا في البدن وقد يكون في المعنى كما ثبت عن وكيع في رواه يحيى بن معين رحمه الله أنه ذهب إلى صاحب اصطحب معه ابنه أحمد وذهب إلى أبي بكر بن عياش ليسمع منه أحاديث فانتخب منه جملة من الأحاديث سمعها من أبي بكر بن عياش رحمه الله ثم لما قفل ورجع وكيع رحمه الله سئل أبو بكر قيل من انتخب هذه الأحاديث قال رجل إردخل رجل إردخل يعني وكيع رحمه الله أي الضخم في معرفة العلم والحديث فوصفه بهذا الوصف نعم استفاد منه أبو بكر بن عياش رحمه الله فهذا في كتاب رواه الدوري رحمه الله في تاريخه عن يحيى بن معين عن وكيع منظورها في تاريخ وذكر أيضا نعم نعم تاريخ الدوري وذكر فسرها من الخطابي رحمه الله ذكر في كتاب الغريب ذكر هذه القصة وفسر الإردخل بالضخم لكن قال هو في المعنى قال هو من جهة معرفته بالعلم والحديث وما شابه هذا. نعم لم يرد لأنه كان ليس هو يتصل بالمعنى الذي سيق له لا شك أو لا يريد بدنه وإنما يريد ضخامته في العلم. وذكر أيضا ابن الأثير فسرها بما فسرها الخطابي ولم ينبه على أنه من تفسير الخطابي رحمه الله. هو كلام الخطابي في غالبه وقفت عليها. سمعت بك يا أخوذ قال وكان ذلك بسعد بك بن عياش وانا أي أحمد بني أن تخط عليه الحديث فلما حدثنا بها وقلنا قال أبو بكر بن عياش لإنسان تدري من انتخب هذه الأحاديث انتخبها رجل أو دق ويفخر بانتخاب وكيع رحمه الله عليه أحاديث. قلت وذكرها صاحب العين أنا دخل عليه قال هو التاغ والسمين. فتفسيره بالبناء هذا لعله تصحيف. إلا أن تكون كلمة تقال عنده في ذلك الوقت تطلق على البناء فهذا أمان. نعم لعل تطلق على البناء لأن البناء يحمل الأشياء فلا بد أن يكون ضخما ولا لا. ذكره أنا قال عرف المصنف الذي دخل بأن البناء الذي في نهاية كتاب الحديث هل إدخل الضخم وفي اللسان إدخل الضخم ولا اختار السمع وقلت هو في العين وفي كتب أعلى من هذا. شوف هذا من نقائص اللسان الإردخل والإردخل والبخم والإردخل والتابع السنين هذا هو. هو جمع بين في اللسان جمع بين كلام صاحب العين وكلام صاحب النهاية حكاهما جميعا. والضخم هذا ليس من تفسير صاحب النهاية وإنما من تفسير الخطابي رحمه الله. والتابع السنين وكلام صاحب العين قال الأزهري لم أرها لغيره هذا الحرف هذا أي تفرد به صاحب العين ومهما عند غيره. ومقتضاه أن همزته زائدة وليس أصلا في ذكر في الراء والدال والخاء واللام ردخل هذا مقتضاه أن الهمزة زائدة. وهو ظاهر كلام سيبويه رحمه الله فيما كان من نحو هذا أن لما ذكر إسماعيل وما شبه ذلك مما الهمزة فيه صاحبة أكثر من أصل أو صاحبة أربعة أصول قاض بزيادة ماذا همزته على أنها زائدة يعني على الأصل يعني على القول على ابن مالك كأنه نحى هذا النحو أن الهمزة إذا صاحبة ثلاثة أصول فأكثر قضي عليها بالزيادة. وهذا قلت ابن جني فمن تبعه في الأول وقلت ابن جني فمن تبعه يقضون على الهمزة إذا صاحبت أكثر من ثلاثة أصول بالأصالة فإصطبل عندهم فعل وليس إفعل ليس إفعلا واضح ولا لا. ولا يحكون إلا إصطبلا هذه لأنها كلمة وما ندل هذه عربية أصلا الكلمة إصطبلا هذه من كلام العرب. كانت في الأول إذا صاحبت أكثر من ثلاثة أصول احنا قلنا إذا صاحبت ثلاثة أصول فأكثر قول ابن مالك إنها زائدة لكن نبهنا قلنا بعضهم يرى أنها إذا صاحبت أربعة أصول قضي وكانت أولا قضي على بالأصل ذكروا إصطب. نعم يتوردون على إصطب هذه واضح. وقلت ما يظهر من كلام سيبويه في بعض المواضع أن مثل هذه الهمزة يقضى عليها بالزيادة. نعم مطلق إذا صاحبت ثلاثة أصول فأكثر نتابع ماذا قال. نقل حرفا من ذلك قال: فالهمزة إذا لحقت أولا رابعة فصاعدا فهي مزيدة أبدا عندهم. هذا من كلام السيباوي رحمه الله. قال: فالهمزة إذا لحقت أولا رابعة فصاعدا فهي مزيدة أبدا عندهم. لا، لم يتقدم، لم ينقل كلام السيباوي رحمه الله. نعم، قلنا خلاف ابن مالك. لا لا، من جهة التقعيد ابن مالك زعم أن الألف الهمزة إذا كانت أولا وصاحب الثلاثة أصول فأكثر أنها زائدة. لما ذكرنا هذا ذكرنا أن بعضهم ذكر إصطبلا هذا وقضى على أن هذه الهمزة أصل، وقيد قال إذا صاحبت أربعة أصول فهي أصل وكانت أول دائما. واضح هذا ولا لا؟ قلت ابن جني فمن تأخر عنه، وظاهر كلام سيبويه أنها زائدة أيضا. واضح. قال: ولهذا قال المحققون من النحويين إن الهمزة في إبراهيم وإسماعيل وإسرائيل أصل. في إبراهيم وإسرائيل وإسماعيل أصل، لأن بعد الهمزة أربعة أحدث الإسلام. كيف يدعى ذلك مع أنهم قضوا على أن الأسماء الأعجمية لا يدخل التصريف ويلزم أن تكون أحرفها أصولا؟ لا لا، حتى الياء يقضى عليه بأنها أصل. كيف؟ واضح لا يعلم لها اشتقاق، لا يعلم لها أصل ترجع إليه. ولهذا لما ذكروا أن إبليس من الإبلاس كما نبهنا خطأوا من زعم ذلك. قالوا: لو كان من الإبلاس لقيل إبليس تصرف، لأن فعيلنا هذا من أوزانهم كإخريط وإصليت، هذه من أوزان العرب إفعيل. فلو كان إبليس من هذا لقالوا إبليس ولم يمنعه الصرف، لأنه لا موجب له، لكن أوجاء ماذا أعجم ممنوعا من الصرف للعلامية والعجمة. وفي نبهنا على يعقوب وما شابه ذلك. واضح هذا ولا لا؟ إذا كيف يدعى بعد ذلك أن ما بعض أحرفها زائد وبعضها ماذا أصل؟ هذا محض فقط. لم يسمع هذا. صغير هذا. لم يسمع. لو صغرته عندهم كيف تصنع؟ مقتضى قول سيبويه أن الهمزة في إبراهيم وإسماعيل زائدة، لأنه يصغر على بريهيم وسميعين. هذا حال ولا لا؟ فيسقط الزائد. هذا على قول سيبويه رحمه الله. على ما نعم ما يظهر من كلامي رحمه الله. قال: فإذا كانت الكلمة فإذا كانت الهمزة أول كلمة وبعدها ثلاثة أحرف أصول قطع على زيادة الهمزة نحو أحمر وأصفر وأدكن وأبيض وأحمد وأكرم وأدخل وأخرج وأحسن وأنعم، سواء كانت الكلمة ويعدل المثل ليستدل بها على الكثرة. يقول: لما كثرت على هذا النحو استدل بهذه الكثرة على زيادة الهمزة في هذا النحو. الموضع خاص نعم. سواء كانت الكلمة وصفا أو اسما أو فعلا. اسم العلم أو فعلا، وقد مثلت بكل هذا. ووزن الكلمة أفعل. نعم، لا يعلم لها الشقاق، لكن صاحبة ثلاثة أصول، لأن الفاء والكاف واللام وإن كانت اللام ها هنا قد تكون زائدة ولا لا، لأن اللام من حروف الزيادة، لكن ليست في موضع، ليست في موضع الزيادة، لا ليست في موضع زيادتها، لهذا قضي على الهمزة بالزيادة دون اللام. وقد تزاد الهمزة في أول الكلمة وتزاد وتزاد غيرها في حشو الكلمة. قد تزاد الهمزة في أول الكلمة وتزاد في حشو. هذا أحسن، هذا أحسن، هذا أحسن. فمن ذلك إغريب وإصريق، قل لكن لا يسمعنا وزاد وغير وفي حشو. يجتمع زائد أمي علي، أمي علي تزاد هذا الكلمة وتزاد غيرها في حشوي. تزاد وحشوي إشكال، إشكال أنه يريد هو أن قد يجتمع الهمزة في الأول وغيرها في الحشوي. مثال يفعله من ذلك إغريب وإحريق وإجفيل وإدريق. وإصليح، الهمزة في كل هذا زائدة. وزن الكلمة إفعيل، لأن بعد الهمزة ثلاثة أحرف أصولا، وكذلك الياء زائدة. ها؟ هذا بيان لقوله وتزاد غيرها، وتزاد الهمزة في أول كلمة غيرها في الحشو، زيدت مع الياء وزيدت مع الواو. وكذلك الياء زائدة. وكذلك الياء زائدة، إذن معكم اجتمع هذه كذلك الزائدة، لأن معها في كلمة ثلاثة أحرف وصولا، هذه سقط. قال وكذلك إزمول، كذلك إزمول إزمولة، وزنه إفعولة، الهمزة في أوله زائدة. الهمزة أو في الهمزة، الهمزة في أوله زائدة، لأن بعدها ثلاثة أحرف أصولا، وكذلك الواو فيه زائدة، لأنه قد سلم معها ثلاثة أحرف أصول. أصولي. الموضع الأول الفساد الأول. الآن يتصرف قال ثلاثة أحرف أصولا، ثم هنا ثلاثة أحرف أصول، خلط. واعلم أن الهمزة قد طردت زيادتها في أول الكلمة على ما أريتك، على ما قد أريتك. وقد طرد زيادتها، وقد طردت زيادتها في آخر الكلمة للتأنيث في الآحاد والجموع، إلا أنها إذا زيدت للتأنيث إلا أنها إذا زيدت للتأنيث لا بد أن يكون معها غيرها. وهذا الذي يقوله النحويون، زيدت للتأنيث مسامحة. زيدت للتأنيث بين قوسين، هذا الذي يقوله النحوي، زيدت للتأنيث فيه مسامحة. فيه مسامحة في العبارة، وإنما حقيقتها أنهم حركوا ألف التأنيث فانقلبت همزة، وذلك نحو حمراء نبها عز وصفراء وعشراء، وزن حمراء وصفراء فعلاء، وزن صحراء مثله فعلاء. قال لها لا بد أن يكون ما غيرها، ثم استأنف الكلام جديدا ولكن لا أن يكون مع غير الألف التي قبلها. لا قال وهذا الذي يقول نحن زيادة للتأنيث، هو بيان إلى اغتبار بما قبله أنها تزاد للتأنيث. ليس لابد أن يكون مع غير، ليس لا يعبرون عن هذه زيادة للتأنيث مسامحة لا، إذا زيدت للتأنيث لا بد أن يكون معها. هو الزيادة هي ليست هي التي زيدت، وإنما الألف، هذا هو المقصود. لا، الألف الثانية التي للتأنيث. لا قصدي يعني زيدت الهمزة فيه مسامحة، لأن لا لا زيدت للتأنيث هذا الذي فيه مسامحة. زيدت للتأنيث هذا الهم. آخراً لم تزد إلى من قلبت عن الألف، هذا فيه مسامحة، يعني هذا فيه مسامحة، فيه تجوز في العمر. ما لا يعني أنها لا بد أن يكون معها غيره، ليس له ارتباط به. لا أنا بدأت به وين وقت؟ لا هذه تسجيل وهذه كان سنة ووزن حمراء صفراء فعلاء، ووزن صحراء فعلاء، هل كنتم فعلاء حمراء وصفراء ووزن خنفساء لم يسبق، بس حدث وعشراء هذه بدر، ووزن خنفساء شعلاء، ووزن عشراء وعلاء. الله وعلى وزن عاشوراء فاعولاء، وزن حراء فعولاء، وضهياء وزنها فعلاء. ضهياء وقد قالوا في معناها ضهياء. أنت عندك لدينا أخذ زيادة في إسلامية قال في معنى إذن هذا مما كده هو سقط في المسفقية الذي في المسفقين أضغياء أضغياء جلتة هذا معنى ضغياء بلا ترى ضهياء لا ضهياءات ضهياء هل هو فعل أو فعيل ذكرنا فيه الخلاف فعلا قلنا كلاهما نادر فعيل مهمل وفعلاء مهمل أيضا لكن قوله ضهي في جمع ضهياء دليل على أن على ماذا زيادة الهمزة فقوضي على أنه فعلاء لا فعيال هذا شرحناه بالتفصيل لا ضهياء وزنها فعيال هكذا عندك في نسخة وهذه من محاسن هذه النسخة المقيم أراد أن قال سأبحث عن نسخ نعم لو وقفنا على نسخة أعلى كتبت في القرن الخامس هذا لكانت أولى لا شك نعم لم نقرأ شيئا ذا بال اليوم كم صفحة؟ 20 20 صفحة قلنا اليوم ظنوا ثلاثة صفحات أنا ذات لي وش عشان صفحة عشرة شو عشرين صفحة هذه نشوف أنا المحاجب وش هذا وقد قالوا في جمعها بوهي كما قالوا في جمع كما كما قد قالوا كما قد قالوا في جمع حمراء حمراء وإسقاط الهمزة من الاشتقاق يدل على كونها زائدة إذن ضهياء وزنه فعلاء وإن كان نادرا لا مثل له نعم فقولهم ضهي دليل عنه فأما أبلوم فوزنه أفعل فالهمزة زائدة لماذا؟ لكن هو راجع قالوا إسقاط الهمزة من الاشتقاق يدل على كونها زائدة إذن فيما يظهر أنه فعيل لكنه ليس فعيلا لا. فلا يلزم أنه قال فأما أبلمون فوزنه أفعلون زين عندكم هكذا والإصبع في تقديم وتأخير إذن لا صح يفعلون الهمزة الزائدة فالهمزة زائدة لأن بعدها ثلاثة أحرف أصولا الآن جعل الصفة للثلاثة للأحرف إذا نصب يجري على الثلاثة على العدد وإذا خفض يجري على المعدل وإذا قلت فيه ما فيه ليس ساقي عندنا في نسختنا فالأشبان أن ترفع أن تتبع العدلة لأنه هذا من تصريفه هو، لكن الثاني يمكن أن يكون من الناسخ. قال فأما زيادتها في الجمع أي ما تقدم، قال هي تزاد في التأنيث، قال في الأحد وفي الجمعة، قدم الأحد الآن ثنى بالجمعة. وهذه الأمثلة التي نظمها ابن مالك رحمه الله في بيان ألف التأنيث أو ألفاظ ما تكون في الألف للتأنيث، هذه عاشوراء وحمراء فعلاء. التأنيث ذات أصل يولاد من دين حمص الغذر ومستعار في مباني الأولى يبدي وزمر ما تقول لمدها فعلاء وفعلاء ومثلث العين وفعلاء أما فعالة فعلنا فاعلة فاعلة فعلية فعلة مطلق العين فعالة وكذا مطلق العين فعالة. هي هذه الجمعة التي الأحد والجمعة التي ذكر الثمانين وقد يزيد عليها. قال فقولهم أنبياء وأصدقاء وأخ نساء وأربعاء هو فيها لغات أربعاء وأربعاء وزنه أفعلاء فالهمزة في أول الكلمة زائدة في نعم فالهمزة في أوائل هذه الكلمات اسمعي زائدة والهمزة في آخرها زائدة لأنها للتأنيث وقبلها ألف زائدة. تابع قولها وهذا الذي يقول النحويون زيدة للتأنيث فيه العبارة هذه فيها تأمل. المقصود الذي يذكره هو وغيره أن قولهم الهمزة للتأنيث هذا الذي فيه تسامح، واضح ولا لا؟ قولهم قول النحويين همزة التأنيث واضح، أو أن هذه همزة في فعلاء الحمراء القلم هذا الذي فيه تسامح في العبارة، فيحتاج إلى التأمل. همزة لا تكون للتأنيث. نعم همزة لا تكون للتأنيث بل الألف هي التي تكون للتأنيث، وإطلاق الهمزة على الألف هذا الذي فيه التسامح. فأما الهمزة ثلاث زاد حشوة إلا لثبت إلا بثبت. فأما زئبور وضئبول فوزن زئبور فعلن ضئبل إذا زئبور وضئبل فيه لغات نبان عليه لا فوزن زئبول فعلول فوزن ضئبل فعليل وكذلك قولهم برأل الديك إذا نشر برأل برأل الديك إذا نشر برائله وهو ما يجتمع في عنقه وزنه برائل هذا ليس جمعا تابعه ليس جمعا برائل الضع لنا وجمع لا لا كان هو مفرد برائل هو مفرد نعم وليس جمعا لكن ليس في الجموع ما يضم أوله هذا هو ليس في الجموع ما يضم ما كان من هذا النحو بد أن يفتح وهو ما يجتمع في عنقه ووزنه فعدل برأل هو الذي وزنه فعلا برأل الدين وزن برائل وعادل إذا الهمزة فيه أصل وليست زائدة ولا لا وزن برائل وزن برائل وعالي. فأما قولهم للجمل الشديد برائل وزنه وعائل، وإنما علم زيادة الهمزة فيها هنا. ضموم وإنما علم زيادة الهمزة هنا كشهر. وإنما علم زيادة الهمزة هنا لقولهم في معناه جرواب. جرواب هو اسم جرواب إعوال. وقولهم فطائط فطائط قولهم فطائط وزنه وعائل. وزنه وعائل فالهمزة زائدة لأنه مشتق من الشيء المحفوظ. فأما قول ابن الجاثومي الكابوسي والجاثومي نئدولان النئدولان هذا في لغات كثيرة ذكرناه ولا فئولان على حسب الضبط. فإذا علم كل همزة زائدة وإنما علم كل همزة زائدة فقول الشاعر يقع عليه الليل ولا يقع عليه الليل لا ليدلان ليدلان بالليل ولو جاء هنا للهمزة لا لأنه لو كانت همزة لقال نادلان وكان مهموزا وأراد تخفيفه ما بلا يعني إنما يبدلها ألفا يقول نادلان فالنيدلان واضح هذا ولا لا؟ نعم. لأن ساكنة إفرافة فتبدل ألفا لا ياء يعني. فلا يزعم أنها مخففة أنها همزة مخففة. نعم. وزن النيدلان في غلام. وأما قوله اسم الريح شأمل شأمل فوزنه فأعلى. وقال في معناه شمل وزنه فعل. فلو خلينا والظاهرة وقالوا في معناه شمأل تقديم وتأخير. فلو خلينا والظاهرة لجعلنا الهمزة أصلا وقلة زيادتها حسنة كلمة، ولكنه مشتق من كلمة الأسماء والهمزة. وقالوا شملة الريح فقال شملت الريح تشمل شمولا، وقد ذكرنا من زيادة الهمزة ما يستدل به على الريح. فأما قوله إن معه وإن معة فلا يحل أن يكون وجوه افعلا افعلا أو فعلا أو فعلا أو فعلا إن معه إما يفعل أو فعل. أو فعلا هذا هو إفعالا أو فعلا، ولا يجوز أن يكون فعلا إفعالا لأن إن معا سوف يكون ليس من الصفات، ليس في الصفات افعل. وانما افعل يختص زيد باسمه بقوله اشفن رونه. فاذا بطل صفته فإذا بطل أن يكون إفعالا فهو فعل على وزن للنبي. فهل عندكم مهجمة؟ فعله مهملة للنب لا ذنب. والقصير مضت عليه ولا لا دلنابون ودلنابات. إذا الهمزة تزيد على العرب ومن حرف زيادة وتزيدها في أول الكلمة بالطراد، وتزيدها أيضا في آخر الكلمة للتأنيث، وإذا كانت في أول كلمة وصاحبت ثلاثة أصول قضي عليها بالزيادة، فإن صاحبت أربعة أصول فعلى ما ذكروا الثمانين أنها أصل وهي في ظهر كلام سيبويه زائدة، ولا تزاد حشوا إلا بثلاثة أصول، وتزاد مع غيرها كما نبه. لو مضينا بالطريقة سنة أخرى وما نكمل كيف. سو السقيم معتدل ترى السقيم بين حال بين المناكب والأقدام تشخيص. الله أكبر. الحمد لله.